الحساب بالحسنية معناه بالعربية الفصحى الراقي، إذا كان يرقي بكلام الله تعالى وبالكلمة الطيب لا يعتبر ساحرا، وإذا كان يلجأ إلى تلك الطرق للمكوي كان وصفنا منه كما قال بن دومان أنه الولد ولي عفى عن الولد ولد ما هو ولي ما عفى عن ولي ولا ما هو ولي السؤال الموالي من محمد محمود وللمختار بابا، هل السد يعني قال لمس الدم يعتبر جزء من السحر او لا جزء من السحر؟ انا قدمت ان الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم رحمه الله تعالى عد النص الذي يسمى الجلب هذا من انواع السحر. السائل محمد بن لبات، ومحمد بن لبات قال من هو اول من وضع علم الصرف؟ فقد علمنا عن النحو اول من وضع علمه عن وعون بن خليل وبراعة عن بن قادر وموصول الشافعي هكذا كتب ومنطق الاسكندر، ولكن هو من وضع علم التصريف. بتصحيح المعلومات هذا علم البلاغة عبد القاهر بالله عبد القاهر الجرجاني، ورابع المنطق ليس هو الاسكندر وانما هو ارسطو طاليس او ارسطو طاليس او ارسطو طاليس ومقدوني كالاسكندر ولكن ليس بالاسكندر. ورابع علم الصرف هو معاويه بن مسلم الهراء منسوب الى بيع الثياب الهرويه التي تجلب من هرات، من هرات وهي مدينه من مدن عراق العجم. السائل محمد الحسن والاحمد، من المعلوم ان الله تعالى حرم السحر فقال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او ساحرا او عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اريد منكم شرح هذا الحديث وبيان صحته، وهل الجذان داخلين في هذا الاطار ولا ما هم داخلين؟ هكذا كتب وحسن عند عبد الاخلاق. لا يذكر له الحديث الذي فيه الساحر، لا يذكر الكاهن والعراف والمنجم. وتعريف السحر هو كما ذكر كلام اعظم به غير الله تعالى وتنسب اليه المقادير والكائنات. والجزانة هي ما كان يسمى بخط الرمل، مسؤول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قلت ان منا رجالا يخطون، قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احترم ذلك النبي الذي كانت له معجزه في الخط ولم يطلق على الخط انه باطل، ولكن علق صحته على موافقه خط ذلك النبي وملنا بموافقه خط ذلك النبي. وقد يكون قوله غياك اي من وافق خطه صدفه فذاك الذي قد يصادف من صدق الخط الرملي، فإذا صادفناهم صادقا فمعناها يعني هو وافق خط ذلك النبي الذي كان يخط. والجزان هي هذه قريبة من كلمة الجزان، قريب من كلمة الحزاء، حزاء بالعربية هذا الذي ينظر في النجوم والاشتغال بالإدانة لا يجوز لأنه تخرص وتطلع على الغيب، وتطلعه على الغيب لا يجوز. سؤال الوالي يقول الحال المفيد السابق من سيدي لا ما أعتقد، وقال إننا في قوله تعالى وما أنزل على الملكين بتابيل هاروت وماروت وهو كتب وناء وهذه نكتب ما علي من الحلم أنها نافية، هل ذلك صحيح أم لا؟ بعض المفسرين يقول أن قناة قوله تعالى وما أنزل على الملكين نافية، ولكن سياق الآية قد خلف هذا، فبأنها موصولية معطوفة على السحر ولمن الناس سحره ما أنزل على الملكين، وبقية الآية تدل على ذلك، ما أنزل على الملكين باب العروسة معروفة وما أعلم عن أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا كان هذا لم ينزل عليهما فلماذا يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ سأل أيضاً عن حتى في الآية الكريمة يعلمان من أحد حتى يقول حتى للانتهاء أنهما لا يعلمان إلهاً لا يعلمان أحداً. السائل يقول نشاهد في المجتمع نوعين من الرقى للحجاب، أحدهما يطلق عليه محليا الحكمة البالغة وما يشبهها، ويمارسه بعض الشيوخ ممن درسوا القرآن والفقه، والنوع الآخر يطلق عليه الحكمة الكحلة ويمارسه قوم آخرون. إذا ما حكم هذا النوع من السحر هي الأولى، والفئة الثانية وما هو حكم الرقية بالحروف الموجودة في جدول مثل هذا الجدول وهو خط جدول مربع وفيه داء ونون وخمسة وحاء وغيرها، وهذا هو الجدول اللي ترونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما علمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه حتى معناها واضح، معناها لا يعلمانه إلا بعد أن يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما هذا الذي سأل عنه من الرقى؟ الرقى كما قلت سابقا تجوز بكلام الله تعالى والكلام الطيب ومما يفهم معناه من القرآن والحديث، وما الرقى بغير ذلك فهي من الطرق الملتوية أو يسمى بالحكمة البيضاء أو الحجاب الأبيض أو الكبيض الأبيض وكذا، فهي الغالب أن تكون بأمور معقولة بالمعنى، ولكن قد يكون بها نوع من عكس ترتيب ما يجب ترتيبه أو استخدام بعض الأشياء التي لا تناسب قدسية القول النقي به، هذا لا يجوز، ومن يتعاطاه من الشيوخ إنما يتعاطاه عن حسن نية وغفلة، لكن ينبه إلى ما يشتمل عليه من المخاطر لأن حال ينتهي عنه. أما ما يسمى بالحكمة الكحلة هو المسمي الرقى بما لا يفهم معناه بالعجمي أو ما لا يفهم معناه، وقد قدمت أنه لا يجوز لما يحذر من أن يكون فيه سحر أو سب لله تعالى أو للملائكة، وقدمت فتوى ابن عرفان أنه لم يقل معناه وكان وتعين طريقا للعلاج وخيفة على المريض هو يجوز اللجوء إليه للضرر في حالة الضرر. حتى يعلمهم حتى يعلمهم أما هذا تقطيع هذه الحروف والعلاج بذلك فعلم السر كما هو معروف عند العلماء كما أتاه سيد عبد الله الحاج إبراهيم في كتاب رشد الغالب عرفه بأنه تصرف باسم لأمر دنيوي، التصرف باسم من أسماء الله تعالى لأمر من الأمور الدنيوية لا يجوز، وتقطيع أسماء الله تعالى على هذا النحو لا يجوز. أنا كنت في الصغر أخاف من المصاصة وأرى الجدول لدعاء لجميع المص يستمل على الأحرف السبعة التي ليست في الفاتحة، فقلت لا أستخدم هذا الجدول ولكن أنظر إلى آية من كتاب الله تجمع هذه الأحرف وأظن أني لا أصادفها في آيات الرحمة، فأقرأها لدفع ما أتقي من شر هؤلاء الناس، فوقفت على آية في سورة يونس والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية اشتملت على هذه الأحرف السبعة التي هي مقطعة في جدول المسافة، الحاصل من ضرب سبعة لسبعة وتسعة وأربعون بيتا، فأنا كنت أقرأ هذه الآية وأرى أني وقعت على ضالة ابن سودة وأني التفيت عن استخدام هذه الأمور وجزوء إلى هذه الطرق المتوازية. السائل يقول أين التمائم والحجاب عندنا من هذا، وإذا كان هذا مباح فكثير ما يعلق مكتوب بأحرف مقطعة توهم بالتنويه أرجو التوضيح. بعضهم لبعضهم ورد في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودعه الله، وفي حديث آخر من تعلق شيئا موكل إليه. فالأصل أن هذه التمائم لا تجوز، من الناس من يقول أنه إذا كان ما كتب فيها من كلام الله تعالى والكلم الطيب جاز تعلقها، كما ورد أن بعض الصحابة كانوا يعلقون حديث التعوذ على من لم يعقل من صغار بنيه، لأن إذا كان المعلق من هذه الأحرف المقطعة أو من الرقاع المجهولة المعنى أو العجمية أو كذا لا يجوز، وإذا كان من كلام الله تعالى الكلمة الطيبة هو محل خلاف، وهذا الحديث الإطلاق من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ونحن نقول هنا بالحسانية لحجاب الماكيف وحجاب الرجل ما يلتأ. السائل عبد الرحمن المحمد تنمية السحري، الجدول الذي يداوي به أكثر الناس هذا تقريبا يجب عليه، ما هو حد من قذف مسلما بالسحر؟ ما هو حد من قذف مسلما بالسحر؟ إذا كان يعرف أن السحر كفر ونسب مسلما إليه فهو كمن أكفر أخاه المسلم، ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون المقول فيه كذلك وإلا رجعت على القائل. ما هو موقف المسلم العامي من الساحر، وكيف يمكن تمييز الساحر اليوم من يدعي الحجاب بالقرآن الكريم؟ هذا الذي يدعي الرقية بالقرآن الكريم إذا كان يقرأ القرآن غضا طريا ولا يخل بنظمه وترتيبه ولا يتصرف فيه من عند نفسه لا نسميه ساحر، وإذا كان يعمل بالقرآن أمورا غير معروفة فقد يكون هذا من السحر، لأنه قد يكون تصرف القرآن وقراءته على غير وجهه وتشويش وترتيبه، قد يكون هذا ما يتزلف به إلى الشيطان والشيطان يحقق لهذا المشعو بعض ما أريد. السائل هل الخلق الذي يستخدم للنظرة من السحر وما معنى سر الحرف، وهل هو من السحر أو من الرقية؟ ورد في الحديث ما من عقد عقدة من زجاجها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والقرآن فيه ومن شر النفاثات في العقد. أما سر الحرف فهو سر ما لا أعلمه. بعضهم يقول إن هذه الحروف العربية استخدمت بكيفيات وأعداد معروفة بحسب العدد الذي يدل عليه الحرف بالحساب الزملي، حصلت عن هذا خلق الله تعالى بعض الآثار، وهذا غير معروف، لأن حتى هذا الحساب الزملي لم يكن معروفا عند السلف، والمتأخرون يختلفون فيه. في السين عند المغاربة 300، وعند المشارقة الشين 300، والغين عند المشارقة 1000، والشين عند المغاربة 300، الشين عند المغاربة 1000، والغين عند المشارقة 1000، وهكذا عندهم اختلاف. فليجي هذا نأخذ إذا أردنا أن نستخدم السر الحرف. هذه الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف، موقف المسلم منها هو التحفظ أو الرغبة. قد يقول القائل أنتم بنو زوايا وكانوا يتعاطون هذه الأمور ويعرفونها ويزرعون بها عن أنفسهم في الزمان الذي تكون الأرض فيه سائبة وليس هناك سلطان يحجز بين الناس. نعم، لا يكاد أحد منا يسلم أن يعني يكون له أب أو جد كان يتعاطى بعض هذه الأمور، ولكن كما قلت يتعاطونها بحسن نية وعدل. فننبه إلى أن مخالفة لما كان عليه السلف، وأن ربما تؤدي إلى السحر أو تدخل معه في خندق واحد، فسرعاننا يتركها ويهجرها. حسين محمد الحسين والأحمد، هل استعمال التمائم والرقى التي ليست من القرآن تعتبر سحرا ليخرج عن ملة الإسلام؟ تقريبا أجيب عليه. ما سبع نقول إن كل تمائم تعلق تخرج عن ملة الإسلام، ولكن إذا كان فيها الكلام يمجد بها رب الله تعالى في سبيل المقادر وكانته هي كفر سحر مخرج عن الملة، إذا كان فيها ما هو من الرقى بالأجنبية والكلام غير المفهوم فهذا حكمه قد ذكرناه سابقا. السائل حميد واللي سلموا، ما هو حد الساحر؟ ساحر من يتعاطى السحر والسحر قد ذكرنا تعريفه. هذه الأسئلة فيها كثير من التكرار، والسبب هو أن كثير منها كتب قبل العرب. محمد عبد الله والسيد محمد والنعم، ما هو حكم من يتعلم السحر بغرض دفع الضر عن المسلمين، الله دفع ضره عن المسلمين، وهل يجوز للمسلم أن يرفع السحر بالسحر؟ يدفع السحر بالسحر، الله يدفع السحر بالسحر. هذا سؤال قد أجيب عنه. فما هو حكم الشرع في بعض الناس الذين يذهبون إلى الحجاب للبحث عن الذرية؟ إذا كان هذا الراقي إنما يرقي بكلام الله تعالى كلام طيب فلا بأس، أو يدعو الله تعالى فلا بأس، ويقرأ القرآن بهذا فلا بأس، ما إذا كان يسلك تلك الطرق المكتوية فقد بينا نافذ. الله سبحانه وتعالى يقول لله في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بعض الرقى حجاب يفرضون أخذ قسط من الأجر قبل الاستحقاق، وحتى قبل التعاقد أو التعافي الشفاء، فيعطونه فيأخذونه، فما هو الحكم في هذا؟ ثم ما يعني الرقاب العشر والطلاسي والمفهمات الصحية؟ هذا المسائل من جهة أيضا أخذوا بعض الأجر بعض حلوان الراقي قبل الاستحقاق اشتراطه، هذا نفس الفقهاء أنه لا يجوز. والرقاب ما يشتمل على المواد النجسة هذا من هذا من الشيء. والرقى لما لا يفهم معناه قد تقدم الكلام عليه. السائل يريد شرح هذا الحديث المتفق عليه كما قال، وهو قول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إلى آخر الحديث. كلام العرب اللي هو أساليب معروفة عندهم، لا يريد صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم كان شاكا، ولا أننا نحن أولاد أن نشك في ربنا. والله تعالى يقول أذي الله يشكون فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى. وإنما كان إبراهيم يجارق بالفرض بالافتراض، والله سبحانه وتعالى عندما سأله إبراهيم ما حكم الشريعة في عملية المفيض عمليات إحضار الأشياء بشكل خارق إذا أراد مثلا أن يتعاطي لها المعروفة عملية المفيض؟ الغالب أن هذه العمليات تتم عن طريق صفقات بين بعض الناس وبين الشياطين، ثم تنازل لقاءها عن بعض الأوامر والمأمورات الشرعية الدينية كما يحدثونهم أنفسهم. الغالب أن من يتعاطاها لا تسلم له دنيا، الغالب دنيا. والناس لهم حكايات غريبة جدا، هنا أن بعض هؤلاء المتعاطين هذا النوع كان في سيارة سيارة رفقة تحمل على الإبل، وهم يجوبون المباوز في الليل، فجاءه صديقه من الجن وكان دائما يعرض عليه، جاءه صديقه من الجن والشيطان الذي كان يحضر له هذه المتطلبات وكان دائما يعرض عليه أن يكافئه، فيقول نخبرك بالمكافأة عند وقتها. جاءه ذات ليلة في آخر الليل فقال المكافأة قد حان وقتها، وهي أن لا تصلي الصبح حتى تطلع الشمس فتقدم هذا الرجل المسكين وقاد القطار، فلما بزق الفجر ناداه رفقاؤه حانت الصلاة، فرام أنه لم يسمع، فلما أسفروا تأخروا وصلوا وبقيه ويقود القطار حتى طلعت الشمس فجاءه الجن وقال نحن بحاجة إلى سقاء نحمل فيه الماء لا مناطق نائية، قال عندي الأسقية، فقالوا لا نحن نريد جلدك. خسر أخو جلده وبقي لحما مشاهدا بين أصحابه حتى مات، وآخر صلاة عنده صلاة الصبح لم يصلي. السؤال الموالي، هل ما يقال من أن موسى عليه السلام أدرك رضي الله شعيبا صحيح، وهو شيخ مدين التي تنصر موسى بها؟ ليس القرآن ما ينص أن موسى أدرك شعيبا، القرآن إنما فيه وأبونا شيخ كبير، فشيخ مدين من المفسرين من يقول ان اسمه ذيرين او يذرون او كذا، ونشتهر عند الناس انه شعيبا عليه السلام، لان شعيبا كان ارسل الى المدين، ولكن ليس في القران ما يدل انه هو الشيخ الذي ادركه موسى عليه السلام. سيد سليمان يقول: ما معنى رب قارئ القرآن يلعنه؟ هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن وهو حجة عليه يخالفون أوامره ولا يزدجرون بزواجره ولا يتعظون بعظاته ولا يتدبرونه، فهؤلاء يلعنهم القرآن. سيقول: هل يجوز إيداع الأموال في بنوك تتعامل بالربا مع العلم بأن هذه لا تأخذ عليها أي فائدة؟ نعم، البنك قد يتحركوا في عمليات ربوية، من الأموال قد تحركوا عن طريق البنك في عمليات ربوية. كل ما يعين على الحرام فهو حرام، وإذا كان الإنسان يخاف على ماله ولا يجد يدا أمينة ولا فرجا حصينا لحفظه، واضطر إلى أن يدعه في البنك من غير أن يأذن لهم للعامل القائم على البنك بالتحريف، فهذا ضروري ضروري. لا تصاب بالإلحاح، ضروري مضطر وغير مختار. حديث أبو هريرة: حفظتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم والعائن أن أحدهما فبذلته وأما الآخر فلو بذلته قطع مني هذا البلعوم، ما تفسيركم لذلك؟ كيف نفسر ما لم يضفته أبو هريرة؟ وقال إنه حفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم والعائن أن أحدهما قد بثه بيننا، وهو من أكثر الصحابة حديثا أو هو أكثر حديثا على الإطلاق. وأما الإعاوة الآخر فقال إنه لو بثه لقطع هذا البلوغ. هذا لا يمكن أن نتخرص فيه ونقول بغير علم. من الناس من يقول إنه يعني تسمية أولئك الملوك الذين ملكوا في عهد أبي هريرة وتعيين أسمائهم وأنسابهم، فلو صرح بذلك لا قتلوه لقطعوه قطعوا بلعومة. ومن يقول هو ما يعني بعلوم المكاسبات والحقائق التي يقول بها قائدهم بالسر انباح صباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح، ونحن لا نعلم. ما دام ابو هريره قال انه لو بثه لقطع هذا البلعوم، فلا يمكن ان نتخرص عليه ونقول هذا الوعاء كان يستمر على كذا وكذا. وما هو تفسيركم لقول ابن عباس رضي الله عنه: لو ذكرت لكم ما أعلم من قوله تعالى يتنزل الأمر بينهم لرجمتموني ولا علمتم أني كافر؟ في حديث: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم في ذكر. سليمان يسأل عن تفسير: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، ما هو المعنى هذه الآية ولأي خلق أو بشر مشهد؟ الآية في آخر سورة اليقطين، وقبلها قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين ما أبصرهم فسوف يبصرون. سوف بعذابنا يستعجلون إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذا موجه إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قومه، إلى المشركين المكذبين. والله سبحانه وتعالى يقرعهم بقوله: إذا بعذابنا يستعجلون، إذا يستعجلون بالعذاب كما قال تعالى يستعجلونك بالعذاب فلا يزال المسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة منهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذا نزل هذا العذاب بساحة فساعة صباح المنذرين. ساعة كلمة بمعنى بيسة لنا بيسة صباح المنذرين صباح. وقد اقتبس صلى الله عليه وسلم من هذه الآية كلمته التي قال عندما نزل بساحة يهود خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ما هو موقف الشريعة من مسلم يسكن معه مسلم ولكنه يعلم أنه شعوذ هذه شعوذة لا ينبغي تعاطيها وعليه أن ينصحه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر إذا استجاب لذلك فالحمد لله وإن لم يستجب هجر. خير السلام معنى إن معنى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إذا هي إن هذه غير موجودة زاد إنهم طيب. الأول هو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه آية أنزلها الله تعالى في تبرئة عائشة من الإفك. قال إنها لو كانت كما ذكر عن أولئك الفاتون لكانت خبيثة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يتصور أن تكون خبيثة وهي لطيب. أبلغ تبرئة لها من الإفك هذا الأسلوب الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السائل عبد الله العمارة يقول سورة براءة هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة هل هي سورة مستقلة لذاتها أم أنها جزء من سورة أخرى ولم يعرف مكانها من تلك السورة في المصحف وما الحكمة من وراء ذلك؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا المصحف ورتبوا السور على حسب ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية هذه السورة لم يذكروا موضعها وقد يكون ذلك عن حكمة ليترك لهم فضل الاجتهاد وبذل الوسع فنظروا إلى سورة هي أقرب بها موضوعات وفواصل وهي سورة الأنفال فكتبوها بعدها ولم يكتبوا البسملة وإنما تركوا بياضا بقدر سطر بين السورتين. وقد ذكر العلماء أن الحكمة في تعريفها من البسملة أن البسملة آية رحمة وهي سورة عذاب سورة قتال وسورة كشف لعوار المنافقين وإظهار لفضائحهم ولذلك تسمى الفاضحة وتسمى المقشحشة لأنها ذكرت سمات المنافقين وذكرت هم بسيماهم التي يعرفون بها ومنهم كيا ومنهم من عاد الله منهم الذين يقولون النبي أقلنا هو أذن ومنهم من يرمزك بالصدقات ومنهم هذه مقشقشة وفاضحة فلم يكن من المناسبة أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السائل أبو بكر والحمدان والبي عندما يعجز المرء عن رغبته في حاجة ما يرجو إلى السحر أو الحجاب أو الشلب والبعض يأخذه انتقاما فهل ينبغي للمرء الاستسلام للساحر دون الانتقام مخافة على المصلحة؟ لا ينبغي للمرء أن يسلك هذه الطرق المتوية الله سبحانه وتعالى تنشوه في مناسبها وفي المدرسة هي بعدنا والسائدة للعيش لما ضمن في هذا الكون من النوانيس، فنحن نتبع النوانيس الكونية وهي سنن الله الكونية، ولا نأتي البيوت من ظهورها. سائل يسأل هل تعتبر معركة صفين هي بداية المرحلة التي أدت إلى انفصال القرآني عن السلطان أو انفصال الضمير عن العلم؟ ما كذا كتب. معركة صفين هي جزء من المعارك التي تمت بين الصحابة، وكانت عن تأويل منها، وهم القدوة والسلف الصالح لهذه الأمة، وموقف أهل السنة منهم وما اختصره أبو محمد بن أبي زيد بقوله: ولا يرى أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن به، والإمساك عما شجر بينهم، فإنهم أحق الناس أن يظن بهم أحسن المواهب ويلتمس لهم أحسن المخارج. لا يجوز لنا ونحن الخلق وهم السلف صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وفدوه بأنفسهم وقاتلوا في سبيل الله ونشروا هذه الدعوة وأوصلوا إلينا القرآن والسنة أن نتعرض لهم الآن بالكلب ونقول إن هؤلاء قد انفصمت الرابطة بين ضمائرهم وبين القرآن. هذه الفكرة هي التي كانت عند الخوارج، والخوارج وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين مروق السهم من الرمل. السائل عيسى ولد المختار يسأل عن تفسير هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تقرأ تعالى راجح في تفسير هذه السورة وما الآية وما تفسده له الحديث أنها على ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى يتحين الناس ويبتليهم من يبقي الشيطان على أسماعهم في الوقت الذي يتلو فيه النبي أو الرسول الوحي الذي أوحي إليه به كلاما يسمعونه، فمن كان ثابت اليقين عرف أن هذا الكلام من الشيطان، ومن كان مريض القلب افتتن به. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من الله يا تمناه قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وأن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وأن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه نسبة المؤمنين، أما الكافرون فقال فيهم: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتي يوم عذاب يوم. السؤال الأخير: هل صحيح أن الشياطين تفك قيودها في ليلة 27 من هذا الشهر؟ هذا غير صحيح، والذي صحيح كما ذكره المفسر الحديث أنه تفك أغلالهم وقيودهم بعد صلاة العيد مباشرة، والمتأمل لما يجري في شوارع المدينة بعد انفراد الناس عن الخطيب بعد صلاة العيد لا يشك في أن تلك الأعمال إنما هي من وحي الشياطين. إذن أيها الإخوة، لقد وردتنا هنا مجموعة من القصائد و القطع الشعرية من بعض الإخوة الشعراء وحتى من بعض الفقهاء لأننا عرفناهم بأسمائهم، ولكن لا غرو أن تتحرك قرائح الشعراء إذا كان المحاضر فضيلة الإعلام محمد صالح عبد الوديد، ولكن مخافة تتحول هذه الجلسة إلى منبر شعر فإننا لم نتمكن من قراءة هذه القصائد مع أن بها قصيدة عصمة بارك الله فيها أبيات سبها، ولكنها كثرت فلم نتمكن قراءتها، ولكن أنت تقوم مع الشيخ كالعادة في منبر أدبي حتى لك الفرصة لنا سنسلم إن شاء الله لفضيلة الشيخ هذه القصائد مكتوبة